فسأكتبها للذين يتقون، كمل، ويؤتون الزكاة، كمل، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس، قل أعلن للملأ جميعا، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله، أتم، النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليش؟ ليكون لمن؟ للعالمين عموما نذيرا. فالرسول عليه الصلاة والسلام مرسل إلى جميع الخلق، ولهذا أقسم عليه الصلاة والسلام أنه لا يسمع به أحد يهودي ولا نصراني ممن بعث إليهم ثم لا يؤمن بما جاء به إلا كان من أصحاب النار. واضح يا جماعة؟ إذن لو قلت هذه العبارة، إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، صح؟ صحيح ولا صحيح؟ صحيح. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، من عبده فقد كفر برسالته، ومن كذبه فقد كفر برسالته. هنا نقطة تنبيه، هنا تنبيه، نسمع أو نقرأ لبعض الكتاب المعاصرين إذا تكلموا أو تحدثوا عن الرسول يقول قال محمد بن عبد الله، قال محمد بن عبد الله، هذا هدي محمد بن عبد الله. ماذا تقولون في العبارة؟ صحيحة؟ قالوا مشكل، إن قلت لا أخطأت، وإن قلت صحيحة أخطأت. نعم، قل يا رجل، لا تعال هنا علشان تجيب، روح هنا. نعم، ايش ناقصة؟ صح، ناقصة. ان وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة اولى من وصفه بانه محمد بن عبد الله. ولهذا في صلح الحديبية، في صلح الحديبية، ولا يحتاج أن أسوقه لأنه طويل، يحتاج أن يأخذ عنه وقت. في صلح الحديبية لما أرسلت قريش رسولها من أجل أن يفاوض الرسول عليه الصلاة والسلام، قال اكتب، يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام، اكتب هذا ما قاضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان بن فلان نيابة عن قريش. قال لا تكتب رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك ولا قاتلناك، لكن اكتب محمد بن عبد الله. شوف كيف هناك فرق، حتى العربي الآن وهو كافر يعرف الفرق بين محمد بن عبد الله وبين رسول الله. قال لا تكتب رسول الله، لا تكتب رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك ولا قاتلناك، لكن اكتب ايش محمد بن عبد الله بنسبك فقط لا برسالتك. الرسول عليه الصلاة والسلام المقام مقام صلح، لابد أن يحصل تنازل عن بعض ما في نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استمع، استمع يا أخي، قال والله إني رسول الله وإن كذبتموني. شوف سبحان الله، طمأنينة كاملة. نحن مثلا لو الواحد منا إلى قال الشيخ فلان، قال لا أنت ما أنت بشيخ، أنت فلان من فلان، زعل وانتفخ. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما نقول إنك رسول الله، لأننا لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك ولا صلناك، لكن اكتب محمد بن عبد الله. هل زعل الرسول ولا ما زعل؟ ها؟ لا ما زعل، لكن اعلن بالحق، ما ترك الحق، قال والله اني لرسول الله وان كذبتموني. اكتب محمد بن عبد الله، المقام مقام صلح ومقام تنزل لمصالح عظيمة. ولهذا سمى الله عز وجل صلح الحديبية سماه فتحا، فقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية. طيب يا جماعة، إذن بدل من أن تقول هذا ما قاله محمد بن عبد الله في كتابك أو رسالتك، قل هذا ما قاله رسول الله يا حتى إن الله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال بعض المفسرين لا تجعلوا نداءكم إياه كمنادات بعضكم بعضا. أنا عندما أنادي واحد منكم أقول إيش اسمك؟ اسمك يا محمود كذا، لكن لا تقل للرسول يا محمد. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني إذا ناديتموه فلا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا، ولكن نادوه بوصفه وهو رسول الله. لكن يأتي أعرابي من البادية لا يعرف هذه الأحكام فيقول يا محمد أخبرني عن كذا، لأنه معذور. على كل حال يا أخواني لا يطول بنا البحث، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن أشرف أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام هذان الوصفان، وهما العبودية والرسالة صلوات الله وسلامه عليه. وأسأل الله تعالى في مقامنا هذا أن يحشرنا جميعا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته، وأسقنا من حوضه، وأدخلنا في شفاعته، واجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جوارك يا رب العالمين، آمين. نعود الآن بعد شرح أو هذا الشرح المختصر لخطبة الحاجة، نعود إلى الكلام كما كنا عودناكم إلى الكلام على ما سمعنا في قراءة صلاة المغرب هذه الليلة. ما هي؟ الضحى. والضحى والليل إذا سجى، الضحى ارتفاع النهار، إذا ارتفعت الشمس فهذا هو الضحى. أقسم الله بالضحى لأنه به ينفتح النور على البسيطة ويزول الظلام. ضد ذلك والليل إذا سجى أي غطى البسيطة، فأقسم الله تعالى بشيئين متضادين، أحدهما الضحى والثاني الليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ما تركك، وما قلى ما أبغضك. ما ودعك ربك وما قلى، بعده وللآخرة خير لك من الأولى. يقول لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. الآخرة خير له من الأولى. وغيره؟ غيره مثله ولا لا؟ بل نعم مثله. اقرأ قول الله تعالى في سبح بل تؤثرون الحياة الدنيا ايش والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني في الدنيا ولا في الآخرة؟ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا، هذا غني وهذا فقير، هذا سليم صحيح وهذا مريض، هذا طويل وهذا قصير، هذا جاهل وهذا عالم، إلى آخر الفروق العظيمة. يقول الله عز وجل وللآخرة إيش؟ أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرف كما تراءون يعني النجم الكوكب الدري الغابرة في الأفق. قالوا يا رسول الله هذه منازل الأنبياء، هذه منازل الأنبياء. قال لا والذي نفسي بيده، إنها منازل قوم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. آمنا بالله وصدقنا برسول الله، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أصحاب هذه الغرف. إذن بل الدنيا خير لكل إنسان من الآخرة، الدنيا خير لكل إنسان من الآخرة. أي لا بارك الله فيكم. الآخرة خير من الدنيا، الآخرة خير من الدنيا، الآخرة خير من الدنيا لكل إنسان. ولكن كيف نقول فيما ورد من الحديث إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ إذا كانت جنة الكافر فهي خير من الآخرة. في قصة يا جماعة، في قصة، قصة ظريفة تدل على الذكاء، من رجل من عسقلان. وعسقلان أين هي؟ لا لا لا. طيب، الرجل عسقلان من عسقلان، وهو علي بن حجر رحمه الله، صاحب فتح الباري في شرح البخاري، كان قاضي القضاة في مصر، كان قاضي القضاة في مصر، وكان إذا ذهب من منزله إلى مقر عمله يركب عربية تجره الخيول ووراءه الناس. هذا أفخم مركوب في ذلك الوقت. أما الوقت وقتنا الآن، ما هو المركوب الفاخر؟ إيش؟ سيارة كدلك. لكن عندهم العربية في ذلك الوقت أحسن من هذا. مر برجل يهودي زيات. إيش زيات؟ يبيع الزيت، ثيابه كلها زيت، وهو رجل يهودي. اسمع الذكاء والقصة عجيبة. فأوقفه اليهودي، أوقف قاضي القضاة، قالوا اصبر، نبيكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أنت الآن في هذه الرفاهية وهذا النعيم وهذا القوم وهؤلاء الأصحاب، وهو أي اليهودي زيات قد أحرق وجهه حر النار وأوسخ ثيابه وسخ الزيت. وين أنا؟ يقول عن اليهودي أنا في سجن وأنت في جنة، كيف هذا؟ إيش الجواب؟ الجواب بن حجر رحمه الله رجل ذكي، قال ما أنا فيه من النعيم هو بالنسبة للنعيم الآخر السجن، ما أنا فيه من النعيم هو بالنسبة لنعيم الآخر السجن، وأنت بهذا الشقاء بالنسبة لعذاب الآخرة إيش؟ في نعيم، في جنة. يعني بعض الناس يمن الله عليه بجواب حاضر مقنع. فقال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه حق واضح، فعجز عن مقاومته. في واحد آخر وقصة أخرى، يقول إن واحد من النصارى قال لرجل عام من المسلمين، عام، ليش أنتم يجوز تزوجون منا؟ المسلم يجوز يأخذ نصرانية؟ يجوز يتزوج نصرانية؟ تكون مأولاده؟ تكون مأولاده؟ الله المستعان. نعم. قال ليش أنتم تأخذون منا تزوجون من نسائنا ونحن لا نتزوج من نسائكم؟ إيش الجواب؟ طبعا من جهة الشرع الجواب واضح، لكن من جهة العقل العامي المقنع قالوا لأننا نحن نؤمن برسولكم وأنتم لا تؤمنون برسولنا. نحن نؤمن برسولكم، من هو رسولهم؟ عيسى، وهم لا يؤمنون برسولنا محمد، لذلك إذا أخذنا من نسائكم لأننا نؤمن برسولكم، لكن آمنوا برسولنا نعطيكم من نسائنا، ما في مانع. واضح؟ واضح، جواب واضح مقنع من عامي، قد يفتح الله على الإنسان ما لا يفتحه على عالم من العلماء. يقول عز وجل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. لسوف، اللام يقول النحويون إنها إيش؟ موطئة للقسم، والتقدير والله لسوف يعطيك ربك فترضى. يعطيك ربك منين؟ من خير الدنيا والآخرة، فترضى بما أعطاك، بدلا من أنك مثل فقير وليس لك شوكة الآن سوف تجد. ثم قال له عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى؟ إيش الجواب؟ جوابكم يا جماعة: بلى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، مات أبوه وهو حمل، وماتت أمه وهو في الرضاعة، يتيم، ومع ذلك آواه الله ووجدك ضالا فهدى، يعني وجدك غير عالم ما عنده علم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، إيش؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب إذا لارتاب المبطلون. ولا نعم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. استمع يا ولد: وجدك ضالا أي غير عالم فهدى، ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى. هنا سؤال: ألم يجدك يتيما فآوى، ولم يقل ألم يجدك يتيما فآواك، ما قال فآواك والخطاب للرسول، بل قال فآوى. فلماذا؟ أنت من أهل النحو ستعرف، إن كنت من أهل النحو ستعرف. ألم يجدك يتيما فآوى، ولم يقل ألم يجدك يتيما فآواك، ليش؟ مع أن الخطاب للرسول. يقول النحويون والبلاغيون: إن حذف المفعول يدل على العموم، إن حذف المفعول يدل على إيش؟ على العموم. والمعنى فآواك وآوى بك، فآواك وآوى بك غيرك. الرسول كم من إنسان لاذى بالرسول عليه الصلاة والسلام، وجمع الله الناس على الإسلام. طيب، ووجدك ضالا فهدى، لم يقل فهداك، أي هداه وإيش وهدى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي. إذن هدى أي هداه وهدى به. ووجدك عائلا إيش؟ فأغنى، ولم يقل فأغناك، ليش؟ ليكون عاما، أغناك وأغنى بك. وانظر الأمة الإسلامية في عنفوان شبابها كيف تكدست عندهم الأموال العظيمة، حتى كانت الدراهم والدنانير تلقى في المسجد وتقسم بين الناس وهي كوم في المسجد. كل ذلك ببركة النبي عليه الصلاة والسلام وبركة دينه، قاتلوا على دين الله وغنموا أموال أعداء الله. طيب، إذن ووجدك عائلا فأغنى، أي إيش؟ أغناك وأغنى بك. ثم قال: فأما اليتيم فلا تقهر، لأن الله تعالى وجدك يتيما فأواك. إذن تذكر حالك بالأول وارحم الفقير. فأما اليتيم فلا تقهر. ومن اليتيم؟ الأخ. قم. نعم، استرح. يقول: اليتيم هو الذي ماتت أمه، ونقول خطأ. يقول ارفع صوتك. نعم، مات أبوه ولم يبلغ، يعني لم يبلغ الأب. إيش اللي يبلغ؟ ولم يبلغ الصبي. طيب، بارك الله فيك. هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ الولد، ولا قبل أن يبلغ الوالد؟ ما يمكن، ما يمكن يأتي بولد إلا البالغ. طيب هذا اليتيم مات أبوه ولم يبلغ، طيب غلام له 16 سنة وقد مات أبوه، ماذا نسميه؟ نسميه يتيما. ليش؟ لأنه بالغ. غلام له 14 سنة لكن قد نبتت عانته، يتيم ولا غير يتيم؟ ليس يتيما لأنه بالغ. غلام له 13 سنة لكنه احتلم فأنزل منيا، يتيم ولا غير يتيم؟ ليش؟ لأنه بالغ. لأن البلوغ يكون بواحد من 3 أمور، إما تمام 15 سنة، وإما إنبات العانة، وإما إيش؟ الاحتلام، إنزال المني، إنزال المني باحتلام أو يقظة. المرأة تزيد 1 رابع وهو الحيض، فأما اليتيمة فلا تقهر. ولهذا أوصى الله تعالى باليتامى في عدة آيات من القرآن، لأن اليتيم قد انكسر قلبه، يجد الصبيان حوله لهم آباء يحفونهم ويعطونهم وهو ليس له أب. إذن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ووجدك ضالا فهدى، لا، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. السائل، هل المراد السائل سائل المال أو المراد سائل العلم؟ نعم، إذا نظرنا إلى قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، قلنا المراد سائل العلم. وإذا نظرنا إلى قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى، قلنا المراد سائل المال. والآية تحتمل معنيين ولا لا؟ تحتمل معنيين. وقد سبق لنا أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان ولا مرجح لأحد مع الآخر فإنها تحمل على المعنيين. إذن وأما السائل سائل المال فلا تنهر، وأما السائل سائل العلم فلا تنهر. إذا جاء إنسان يسألك عن العلم لا تنهره، لا تقول هذه مسألة ما تشكل على أحد، كيف تخفى عنك، كيف تخفى عليك يا غبي، لا تقول هكذا، قابله بشرح صدر حتى يسمع منك ويفهم. أما أن تقابله بانتهار فاعلم أنه لن يقبل منك، وأن نفسه سوف تنسد ولا يدري ما تقول. هذا واحد. يأتيك سائل المال يقول أنا رجل محتاج فقير، لا تقول روح ما في فقر، البلاد غنية، أنت كذاب، أنت جماع للمال، لا تقول هكذا. ولكن يا إخوان في مسائل العلم يأتيك رجل تعرف أنه متعنت، تعرف أنه متعنت أو أنه صاحب سوء، هل تقابله باللطف واللين أو تنهره؟ عجيب يا جماعة، أنهره لأني أعلم أنه ما يريد الحق. مالك بن أنس ماذا قال للرجل الذي قال كيف استوى الرحمن العرش؟ قال له ما أراك إلا مبتدعا، وأمر أن يخرج من المسجد. لكل مقام مقال. تعرف أن هذا الرجل جدلي لا يريد الحق، يريد أن ينتصر لنفسه أو يريد أن يذل هذا العالم، لك أن تنتهره ولا حرج. طيب سائل يسأل المال، سائل يسأل المال، وأن تعرف أن الرجل غني لكنه يسأل الناس أموالهم تكثرا، أتنهره؟ نعم أنهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا. من سأل الناس أموالهم تكثرا يعني يريد أن يكثر ماله، فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. على كل حال السائل العادي سواء كان سائل علم أو سائل مال لا تنهر، لكن إن وجد شيء يقتضي أن تنهره فافعل، لأن دين الإسلام دين الحزم، اسمعوا كلام الله عز وجل في مقام الوعيد، يقول: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فبدأ بإيش؟ بالتهديد. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلا البلاغ. وفي مقام الإنباء عن صفاته وكمال صفاته قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وإيش؟ وأن عذابي هو العذاب الأليم. فبدأ بذكر المغفرة والرحمة قبل ذكر العذاب الأليم، لأن المقام مقام إخبار عن صفات الله تبارك وتعالى، وأما الأول فهو مقام إنذار ووعيد وتهديد. فلكل مقام مقال. وأما بنعمة ربك فحدث، هذه الآية ظل بها أقوام واهتدى بها أقوام. إذا أنعم الله عليك نعمة فحدث بها الناس، ولكن من غير افتخار عليهم أو استعلاء عليهم، حدث بها لتنشر فضل الله عليك، لأنه سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم، هذا تحدث في نعمة الله، وبعدها: ولا فخر، يعني لا أفتخر بذلك وأستعلي بذلك عليكم، لكني أتحدث بنعمة الله. فإذا أنعم الله عليك بنعمة وتحدثت بها إظهارا لفضل الله وشكرا لنعمته فهذا خير. أما إذا ذكرتها لتستعلي بها على الناس وتبين للناس أنك فوقهم فهذا لا يجوز. ليس من هذه الأمة من كان يفخر بالأحساب والأنساب، لا تفتخر. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إيش؟ لتعارفوا، لا ليفخر بعضكم على بعض ويعلو بعضكم على بعض ويقول: أنا من النسب الفلاني، أنا من الهاشميين، أنا من القرشيين، أنا من آل البيت. لا بأس، لكن لا تفتخر على عباد الله بهذا. أبو لهب من أين؟ من آل البيت ولا لا؟ نعم، من آل البيت نسبا، لكنه ليس من آل البيت حقا، يعني ليس له حق آل البيت لأنه كافر. أنزل الله فيه سورة كاملة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. إذن حدث بنعمة الله من غير افتخار على عباد الله. وأما بنعمة ربك فحدث. أما السورة الثانية التي سميناها فهي سورة العصر. سورة العصر سورة عظيمة، قال عنها الشافعي فيما نقل عنه: لو لم ينزل الله على خلقه سورة غير هذه السورة لكفتهم، يعني في الحث على الطاعة وبيان أحوال الخلق. وليس معنى أن تكفيهم في كل شيء، لأنه ليس فيها ذكر الصلاة ولا ذكر الزكاة ولا ذكر البيع ولا ذكر الرهن ولا ذكر الضمان، ولا فيها، ليس فيها شيء من هذا. لكن مراد الشافعي رحمه الله أنها كافية في بيان أحوال الخلق، وأن كل إنسان خاسر إلا من جمع الأوصاف الأربعة. أتلو الآية السورة، أتلوها. خطأ، كل الأخوان الآن أو كثير منهم رفعوا أيديهم يخطئونك. خطأ، قال: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. أي نعم، لأن الله يقول: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، أحسن، بارك الله فيك. هذه السورة أقسم الله تعالى فيها بالعصر والعصر. وما المراد بالعصر هنا؟ أهو آخر النهار المقابل للظهر، يعني في ظهر عصر، او المراد بالعصر جميع الدهر؟ الثاني، المراد بالعصر جميع الدهر. وانما اقسم الله بالدهر لان الدهر محل الحوادث، في كل ما يحدث فهو في العصر. ان الانسان لفي خسر، هذا جواب القسم. الانسان، اي انسان؟ اي انسان؟ نعم، كل الانسان. فال هنا تقوم مقام كل، اي ان كل انسان لفي خسر، كل انسان، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين جمعوا هذه الاوصاف هم الرابحون، وما سوى ذلك فهو خاسر. ولنسأل، ما تقولون في الكفار، أهم خاسرون أم رابحون؟ إيش؟ ما سمعت كلاما جيدا. خاسرون، خاسرون. حتى